الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الدين هو رأس مالكم، فاستمسكوا به ولا تبغوا به بديلا. فالدين الإسلامي أعظم سبب للحياة الطيبة والسعادة في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه الإمام مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، رواه مسلم. أيها المسلمون، تكلمنا في الخطبة الماضية عن النجاح في الدين والنجاح في الصحة، ونتكلم في كل خطبة إن شاء الله في طريق النجاح على النجاح في الدين ثم النجاح في الأمر الآخر. فنتكلم عن النجاح في الدين ونتكلم عن النجاح في النفس. أيها المسلمون، حافظوا على دينكم واحذروا كل ما يصرفكم عنه، واجتنبوا كل ما يبعدكم عنه من الأفكار والأقوال والأعمال المخالفة للإسلام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. إن المسلم إذا بنى دينه وأتمه بالإيمان به والعمل الصالح يحتاج إلى تحصينه ورعايته حتى لا ينهدم بالفتن التي تضر به. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزول الفتن على الأمة، والفتنة هي تغير الأحوال إلى الأسوأ، وهذه الفتن تكثر خاصة إذا فسد الناس. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه، يعني من تعرض لها تجذبه وتصرعه، مثل التيار الكهربائي العالي إذا اقتربت منه فإنه يجذبك. قال عليه الصلاة والسلام: فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعد به، رواه البخاري ومسلم. عباد الله، احذروا ما يصرفكم عن الحق، واحذروا الفتن وأماكنها وقنواتها ودعاتها، ولا تناظروهم، فإنه قد انتشرت في هذه الأيام خاصة بعد انتشار الإنترنت والقنوات الفضائية، انتشر التشيع وانتشرت الأفكار التي تخالف الإسلام وتخالف السنة. وقد وقع بعض المسلمين المساكين الذين عندهم نية طيبة وقعوا في فخ هؤلاء المبتدعة والضالين، لأنهم نظروا إلى قنواتهم وناظروهم. إذا جاءك شخص تبدلت أفكاره فصار شيعيا أو قاديانيا أو نصرانيا فلا تناظره، بل لا تستمع إليه وقل له أن يسكت. فإذا كنتم في مجلس وبدأ يتكلم عن الصحابة ويسب ويأتي بالشبهات، قل له: أسكت، إن كنت تريد الخير تعال أخذك إلى العلماء، إلى الأطباء، هم الذين ينصحونك. أما أن تأتي إلى عامة الناس في عرس أو جنازة أو مقهى أو جلسة فتبدأ تبث أفكارك المسمومة، ماذا تريد؟ إن كنت تريد الحق، إن كنت تريد الخير حقا فتعال معي آخذك إلى العلماء إلى الأطباء، فهم الذين يزيلون عنك الشبهات. أيها المسلمون، لا تنظروا إلى قنوات الباطل، لا تستمعوا إليهم ولا إلى نقاشهم. بل كان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا جاءه شخص يريد أن يجادله مع أنه كان من العلماء يقول له إن غلبتك، يقول له الإمام مالك أنا أناظرك، إن غلبتك، يقول له أكون معك. قال إن غلبتني، قال أنت تكون معي. قال إن جاء شخص ثالث وغلبنا نحن الاثنين، قال نكون معه. قال اذهب، أنا لست شاكا في ديني، لا عنديش اضطراب، عندي دين نمشي عليه الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن علينا يا عباد الله رحمكم الله أن نتمسك بالقرآن الكريم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس بما نفهمها نحن، بل بما فهمها سلفنا الصالح وهم الصحابة والتابعون وأتباعهم. ولا تخوضوا أيها المسلمون في الشبهات، وعليكم بالطاعة ولزوم الجماعة، واحذروا التنافس على الدنيا وعلى المناصب وعلى الكراسي، فإنها تأتي بالفتن كما تشاهدون. وعلينا أن نسير في الأمور المعاصرة بتوجيهات العلماء الربانيين المعاصرين وتلامذتهم، لا تسيروا بتوجيهات غير العلماء من الذين يحللون تحليلات سياسية أو الصحفيين، بل عليكم أن تسيروا بتوجيهات العلماء الربانيين المخلصين الذين يعيشون الواقع ويعرفون كيف يعطون الفتوى الصحيحة للأمور النازلة. واحذروا الجهلة، احذروا الذين يتكلمون باسم الدين وهم لا يعرفون من الدين إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من العلم والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، ذكرت لكم أن النجاح في الحياة يكون في أمور سبعة: أن تكون ناجحا في دينك، أن تكون ناجحا في صحتك، أن تكون ناجحا في نفسيتك، أن تكون ناجحا مع عائلتك، أن تكون ناجحا مع مجتمعك، أن تكون ناجحا في مهنتك وعملك، وأن تكون ناجحا في مالك. نتكلم اليوم عن النجاح في النفس، كيف تكون صاحب شخصية قوية غير مريضة. أيها الناس، اعلموا أن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليرشدوا هذا الإنسان إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وينظم حياته تنظيما محكما يضمن له السعادة في الدنيا وفي الآخرة، ويعطي له الاتزان بين الروح والجسد. قال تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. لكن نفس الإنسان تتأثر بمؤثرات تؤدي به إلى الأمراض النفسية والعقد النفسية التي وجدت في الماضي والحاضر، لكنها انتشرت بشكل أوسع في هذا العصر بسبب تعقيد وسائل الحياة المعاصرة وكثرة المشقات التي يعاني منها الإنسان المعاصر في سبيل العيش، وبسبب البعد عن تطبيق الإسلام في كثير من نواحي الحياة المعاصرة. هذا المرض، مرض القلق والاضطراب، كنا لا نشاهده ونحن صغار عند الشباب، اليوم كثر. شاب 25 سنة عمره يقول لك عندي قلق، عندي وسواس، أني كرهت المعيشة، كرهت الخدمة، كرهت القراية. من أين جاء هذا؟ جاء بسبب البعد عن الدين وكذلك المشقات المعقدة في هذا العصر. أما الإنسان الذي يسير على نهج الله وعلى نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مرتاحا. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أيها المسلمون، اعلموا حفظني الله وإياكم أن الأمراض النفسية تؤدي إلى نتائج خطيرة، منها الحسد. بزاف من الناس عندهم الحسد، خاصة المتنافسين في التجارة. الآن لو فتح إنسان دكان تاع مواد غذائية وفتح بجنبه أو مقابله جاره أو صاحبه أو إنسان مواد غذائية، تنوض الحرب العالمية الثالثة من الكلام والغيبة. جاي يدي لي رزقي، ما يدي لكش رزقك، ما تخافش، ما يدي لكش رزقك. الحسد كذلك، العجب. إنسان يهضر على نفسه، يفتخر كأنه هو ماسك السماء، هو اللي ماسك السماء، كون يطلقها تطيح علينا. كاين الناس هكذا، هذا مرض. كذلك الكبر، يمشي وكأنه هو لو شاد الأرض. كذلك الشك والحقد وانفصام الشخصية. ما معنى انفصام الشخصية؟ فقدان الصلة بالواقع، وعيش واقع لكن شخصيته في واقع آخر. كذلك القلق والهستيريا والخوف المبالغ فيه من المستقبل ومن الفقر ومن الموت. وكذلك الوسواس القهري والشعور بالضيق في النفس والثقل في الصدر. يقول راني كاره صدري حبي طرطق. وكذلك الصداع المزمن. هذه كلها من بعض النتائج الأمراض النفسية. عباد الله، إن سببها، سبب الأمراض النفسية، هو التصادم والتعارض بين الغرائز والواقع. ربي خلق فينا غرائز، فإذا كان الغرائز تصادمت مع الواقع يحدث الأمراض النفسية. ما هي الغرائز؟ هناك أربع غرائز في الإنسان خلقها الله تعالى. أولا حب الحياة، كل إنسان يحب يعيش، ولهذا تراه يدافع عن نفسه وله الحق في ذلك، ربي أعطى له هذا الحق. كذلك ثانيا حب التملك، إنسان يحب يملك. كذلك ثالثا الجنس، ميل الرجل إلى المرأة وميل المرأة إلى الرجل، هذا شيء خلقه الله تعالى. رابعا الحنان والعطف والاعتبار، إنسان ما يقبلش الحقرة، كي تحقره يولي مريض نفسيا. وليدك لما يتكلم ما تقولوش أشرف أنت جاهل ما تعرفش، لا حقرته هكذا، أعطي له فرصة ولا أقول له بعدين نتكلم. إذن هذه الأربعة أيها الإخوة الغرائز، إذا صار فيها خلل تحدث الأمراض النفسية. الخلل في حب الحياة يؤدي إلى عقدة الخوف من المرض والموت المبالغ فيه. الإنسان يخاف من الموت خوفا يمرضه ويجعله لا يعمل شيئا. الخلل في حب الملك التملك يؤدي إلى عقدة الشح والخوف من المستقبل. بعض الناس يقول كل بيترول هبط هتزاقات علينا وش راحين نديره، لماذا هذا الخوف؟ ثالثا الجنس، الخلل فيه يؤدي إلى الانحرافات الجنسية، كما يحدث الآن في أوروبا وأمريكا. أطلقوا العنان، أطلقوا العنان للشهوات فصاروا مثل البهائم. الإسلام جاء مشي بشي يقول لك ما تديرش الجنس، وإنما نظم الجنس بالزواج وغض البصر والابتعاد عن المؤثرات التي تمرض. كذلك الحنان والعطف، الخلل فيه يؤدي إلى النقص والخوف، عقدة النقص والخوف من الغير أو العكس، أو الإنسان يولي مجرم. أيها المسلمون، ما هو العلاج؟ العلاج أولا ترسيخ الإيمان، لأن الإيمان يرشد الغرائز ينظمها، ما يقولكش نحي الغريزة، لا ينظمها لك. فالموت عند المؤمن قدر ثابت لا بد منه وهو مخلوق. الموت مخلوق، فلماذا تخاف منه؟ قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والمؤمن كذلك لا يخاف من الجوع والفقر والمرض، ولا يخاف من المستقبل، لأن الأرزاق بيد الله. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالمؤمن يتوكل على الله ويؤدي الأسباب المشروعة ويكل النتائج إلى الخالق سبحانه وتعالى. وأما في الحنان والعطف فكن متوسطا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون باغضك يوما ما، وأبغض باغضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. كي تحب إنسان حبه حبا متوسطا، لأنه ممكن تنصادم وتشوف منه حاجة فتمرض، فخلي دايما كن متوسطا. وكي تكره إنسان ما تكرهوش كي السم، بعض الناس يقول فلان نكرهه كي السم حتى نتمنى له الموت، ممكن يدير لك حاجة تعاود تحبه فتصدم فتمرض الأمراض النفسية. كذلك أيها الإخوة الإحساس بالذنب، بعض الناس يدير ذنب ومن بعد يبقى دائما يلوم في روحه حتى يمرض، هذا خطأ. بل ابتعد عن الذنوب، فإذا وقعت فتوب إلى الله وانسى، ما تبقاش الدور، ما تحكيش للناس واش درت. كذلك التفكير الإيجابي، غير تجيك فكرة مش مليحة أضربها بفكرة مليحة، مثلا أنا خايف يطردوني من الخدمة، تبدأ الدور في راسك مباشرة تقول لا لا راح إن شاء الله نكون مليح في الخدمة ويزيدوا لي في الخلصة، أضربها بفكرة عكسية. أما إذا خليتها تكون فكرة فكرة فكرة ثم تنتشر في جسمك وعقلك. وكذلك التفاؤل، تفاؤلوا يا عباد الله كما جاء في الحكمة وليس بحديث، تفاؤلوا بالخير تجدوه. وكذلك أيها المسلمون ابتعدوا عن البطالة، خاصة أنتم أيها الشباب روحوا تخدموا، ما تبقاش بطال، ما تخدمش خدمة اللي أنت زعما خدام بس عليك بطال شومور، لا لا اخدم خدمة تشغلك عن التفكير السلبي ولكن العمل يكون مشروعا. وكذلك العبادات، إن الله سبحانه وتعالى أعطانا العبادات ووزعها على أوقات حتى نكون من الذين عندهم شخصية متزنة. أيها المسلمون إن الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة على المسلمين الأغنياء ليعطوها للفقراء، ليكون هناك توازن بين الأغنياء والفقراء، وهذا في مسألة حب التملك. فزكوا أيها الأغنياء وأنتم أيها الفقراء، لا تطلبوا الزكاة طلبا يؤدي إلى الفتنة وإلى الملل وإلى قلق الأغنياء، وأنتم أيها الأغنياء أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، وبهذا تكونون من الذين يساعدون المسلمين على تخطي صعاب الحياة. ولا تنسوا الدعاء وأذكار الصباح والمساء فإنها مفيدة أيما فائدة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين واقض حوائج المسلمين واقض الديون عن المسلمين، اللهم رد للناس المظلومين حقوقهم يا رب العالمين، واهد الظالمين أن يردوا حقوق الناس إلى الناس يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن والاضطرابات ومن الأمراض ومن الزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحم والدينا ووالد والدينا وكل من له حق علينا من المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.